بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: النواصب عشرة، وهي آن ولان وإذان وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بفاء والواو وأو. هذا هو الدرس الرابع والعشرين في الشريط الثاني والعشرين. تكلمنا فيما مضى على تقسيم الأفعال إلى ثلاثة أقسام، كما تكلمنا على أحكامها، ورأينا أن الماضي مبني على الفتح دائما، والفتح إما ظاهر وإما مقدر، كما رأينا أن فعل الأمر مبني على السكون أو مبني على حذف حرف العلة أو مبني على حذف النون على الترتيب الماضي والسابق، ورأينا أن الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، بشرط أن تكون الهمزة تدل على التكلم، وأن تكون النون تدل على التعظيم أو الجماعة، وأن تكون التاء تدل على المخاطر أو الغائبة، وبشرط الياء أن تدل على الغائب. فإذا وجدنا فعلا في أوله حرف من هذه الأحرف تدل على معنى من هذه المعاني كان الفعل مضارعا. أما عن حكم المضارع فرأينا أن المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. أما إذا باشرته نون التوكيد الخفيفة أو الشديدة واتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا مع نون التوكيد مبني على الفتح ومع نون النسوة مبني على السكون. فأما إذا لم تباشره نون التوكيد ولم تتصل به نون النسوة فيكون معرب. وعلمنا في باب الإعراب أن الأفعال المعربة تكون إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجزومة ولا خفض فيها، فهذا هو إعراب الفعل المضارع. إذن وإعرابه في حالة الرفع يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، إذا لم يدخل عليه ناصب ولم يدخل عليه جازم، ويكون مرفوعا بعامل معنوي وهو التجرد. وفي هذا قال المصنف رحمه الله: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أما إذا دخل عليه ناصب فيكون منصوبا، وإذا دخل عليه جازم فيكون مجزوما. فاليوم وفي هذا الدرس سيتحدث عن النواصب، وبعده سيتحدث عن الجوازم. أما النواصب، نواصب المضارع، فهي على ما ذكر ابن أجرون عشرة، فالنواصب على ما ذكر ابن أجرون عشرة. فهناك من أهل العلم من لم يذكر إلا أربعة نواصب فقط، لكن ابن أجرون من باب التفصيل ومن أجل التعامل مع المرتد ذكر عشرة، فقال: النواصب عشرة. النواصب جمع ناصب، النواصب جمع ناصب، والناصب هو الذي يعمل النصب في المضارع. المراد بالناصب في هذا الباب هو الذي يعمل النصب في المضارع كما سيأتي. هذه النواصب حصرها وعدها في عشر، قال: فالنواصب عشرة، وهي شرع يبين هذا، قال: وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. قال الشارح وأقول الأدوات، الأدوات جمع أداة، الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع، الأدوات التي ينصب بعدها ماذا؟ الفعل المضارع، 10 أحرف، وهي على 3 أقسام. يعني هذه الأدوات أو هذه النواصب العشرة تنقسم إلى 3 أقسام، تتقسم على 3، وهي على 3 أقسام. قسم ينصب بنفسه، وهذا هو القسم الأول، قسم ينصب بنفسه، أما التمثيل سيأتي، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده، قسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، يعني كونه القسم لكن يكون هو الناصب، وإنما اللي كينصب أن محذوفة بعد منه، أن مضمرة بعد منه على سبيل الجواز، يعني جائز تحذفها وجائز تذكرها كما سيأتي، هذا القسم الثاني. وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبة، يعني كي يحرك قسم آخر كي ينصب بأن محذوفة مضمرة بعده وجوبا لا يجوز ذكرها، مفهوم هذا؟ شحال هذه الأقسام إذن؟ هذه 3 أقسام. قسم ينصب بنفسه وسنعرفه، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة وجوبا. وإذا أردنا أن نقسم هذه الحروف، هذه النواصب إلى قسمين فقط يصح، نقول هكذا، هذه النواصب تنقسم إلى قسمين، مفهوم؟ هذا تقسيم من عنديتنا، هذه النواصب تنقسم إلى قسمين، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة فقط، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة، عن أن مضمرة إما أن تضمر جوازا وإما أن تضمر وجودا، لكم هذا؟ طيب نبدأ بالقسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الذي ينصب بنفسه حروف أو نواصب هي بنفسها تنصب، وهي 4 حروف، وهذه الحروف متفق على أنها تنصب. قال أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فـ4 أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي، ونزيد لها المصدرية. هذه الأدوات 4 تنصب الفعل المضارع بنفسها، ومتفق عليها ما بين العلماء على أنها هي الناصبة، هي التي تنصب، هي 4، أن لن إذا كي. نبدأ بالحرف الأول، أما إن، أما أن هكذا، أما أن بفتح الهمزة وسكون النون، عقلوا على الضرب ديالا باش ما تخلطكمش مع الأدوات الأخرى، لأن عندنا أن وإن وأن وإن، مفهوم؟ عندنا أن الهمزة مفتوحة والنون مشددة، وعندنا إن الهمزة مكسورة والنون مشددة، هذه هذان أن وإن من النواصب الاسم، من نواصب الاسم، سيأتي أنه في نصبه الاسم في نصبه يرفع، هذه سيأتي بين النواسخ. وعندنا كذلك إن بكسر الهمزة وسكون النون، هذه تجزم الفعل المضارع ولا تنصبه، ستأتي في الجوازم. وعندنا أن بفتح الهمزة وسكون النون، هذه ماذا تفعل؟ هذه هي التي تنصب الفعل المضارع وهي التي نتكلم عليها الآن، مفهوم هذا؟ وإذا شكلناها بهذا الشكل، أن باش بفتح الهمز وسكون النون، باش ما تدخلش معنا أن وإن مشددة النون، وما تدخلش معنا إن المكسورة في الهمز. أما أن، أما أن فيقال فيها فحرف مصدر ونصب واستقبال. أن هذه هكذا نقول فيها حرف مصدر ونصب واستقبال. يبقى لماذا كنا نشرح هذه الكلمات ثم نعطي المثال ثم نمثل؟ قلنا فيها إنها حرف نصب، أو قلنا فيها أولا إنها حرف مصدر. لماذا حرف مصدر؟ لأنها تؤول هي وما بعدها بمصدر، تؤول هي وما بعدها بمصدر. أو عبارة واضحة، المكان لوجود فيها أن، المكان لوجود فيه أن نزولها هي والفعل، ونأتي بمصدر في محلها. نعطيه المثال باش تفهم الموضوع أكثر. ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي، أطمع أن يغفر لي. أطمع عرض من جملة، أطمع أن يغفر لي. أطمع فعل مضارع. لماذا هو فعل مضارع؟ نعم ما تنسمعش. لا علاش قلنا فعل مضارع؟ لأنه مبدوء بهمزة المضارعة. ماذا اشترط بهذه الهمزة؟ أن تدل على المتكلم. ها هنا تدل على المتكلم أم لا؟ نعم أطمع أنا. جيد. وفيه ضمير مستتر هو الفاعل. أطمع أي أنا، هذه أنا لا تسمى مخبعة مستترة. أن يغفر لي، أن أش نقول فيها؟ حرف مصدر هكذا، احفظوا هذه الجملة، حرف مصدر ونصب واستقبال. يغفر فعل يش مضارع منصوب بأن، يك وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، اللي جر ومجرور. اللام حرف جر وياء المتكلم مجرور، جر ومجرور يتعلق بيغفر. مفهوم هذا؟ طيب الشاهد عندنا، الشاهد عندنا أن يغفر، أن من نواصب بأن المضارع، يغفر فعل مضارع منصوب بأن. جيد. قلنا أن حرف مصدر. ما معنى حرف مصدر؟ أنها تؤول هي والفعل بمصدر من مادة فعل. كيف؟ غادي نزول أن يغفر وغنجيب واحد المصدر في محل ديالا. المصدر ديال يغفر هو غفران. كيف نقول؟ أطمع غفران لي، أطمع غفرانا لي، أو غفران ربي لي. مفهوم هذا؟ أطمع غفران. هذا غفران من جبناه؟ أولنا أن وما بعدها بهذا المصدر، وجاء المصدر في محلها. فهمتم هذا؟ ولذلك نقول فيها حرف إيش؟ نقول فيها حرف مصدر. إنها حرف مصدر، أي هي الفعل اللي بعد منك أول هذا حرف المصدر. المصدر هو هكذا غفران، المصدر هو المعنى ديال الفعل. ما هي بتمنيك فيش؟ فهمت من المصدر على المصدر؟ المصدر هو المعنى بالفعل. يغفر على شكيد على الغفران، إذا فالغفران هو المصدر. أكى يعني أكل على شكيد على الأكل، الأكل هو المصدر. أشرب على شكيد هو المصدر. أجتهد على شكيد على الاجتهاد هو المصدر. وهكذا دائما يبغي تتعرفوا المصدر ديال الفعل المصدر، فشوف الفعل لاش كيدل. فالمعنى بالفعل هي المصدر، اللفظ اللي كيدل على المعنى بالفعل هو المصدر. مفهوم هذا؟ ذرا يغفر الآن لاش كيدل على الغفران، فالغفران هو المصدر. ما معنى أن حرف مصدر؟ كنزولها هي والفعل، وكنجيبه في محل ديالها بديك المصدر بديك الفعل. مفهوم هذا؟ أطمع أن يغفر لي، أطمع غفران ربي لي. في ماذا؟ عرفنا حرف المصدر. إذا في المجبر حرف المصدر هذا هو المعنى. ونصب، لماذا قلنا فيها أنها حرف نصب؟ لأنها تنصب المضارعة، هذا معروف. أن يغفر أن حرف نصب ويغفر منصوب. جيد. وقلنا فيها واستقبال حرف مصدر ونصب واستقبال. لماذا قلنا فيها إلا حرف استقبال؟ لأنها إذا دخلت على المضارع صيرته يدل على المستقبل، صيرته يدل على الاستقبال، مع العلم أننا عرفنا سابقا أن المضارع قبل أن تدخل عليه آن ولن على استقبال على الحال المستقبل. وإذا قلنا في الفعل المضارع أولا في أول باب الأفعال، ما هو الفعل المضارع؟ ما دل على حصول عمل أو على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. في زمن التكلم هو بشكل الحال، بعده هو المستقبل. مفهوم هذا؟ إذا المضارع قبل دخول أن يدل على الحال أو المستقبل، لكن إذا دخلت أن وش بقى يدل على الحال؟ مفهوم؟ المضارع إذا دخلت عليه أن هل بقي يدل على الحال؟ لا، صار يدل على المستقبل فقط. ولذا قلنا شكون سير يدل على المستقبل؟ شكون سير يدل على المستقبل؟ أن. إذا فنقول في أن حرف استقبال. ولذا قال الشارح أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال. مثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي، أطمع أن يغفر لي يعني في المستقبل، أطمع أن يغفر لي في الآخرة. المثال الثاني وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب. يعقوب يقول هذا لأولاده في حق يوسف، وأخاف، أخاف فعل مضارع مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ مرفوع. لماذا؟ باش مرفوع، شنو العامل؟ التجرد من الناصب والجازم، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل. أخاف أنا أن يأكله الذئب. أن نعم حرف مصدر ونصب واستقبال هكذا دائما. يأكل فعل مضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ أم مجزوم؟ منصوب. العامل بالنصب هو أن، وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخر فعل الاخر ديال الفعل. لم ياكل الهاء الضمير ياكله، شكون يجيب الاعراب هذا؟ هذا هو المفعول، مفعول ضمير مبني على الضم في محل نصب. الفاعل فين هو؟ الفاعل هو الذئب، ان ياكله الذئب. مفهوم هذا؟ اذا الشاهد عندنا ان حرف مصدر ونصب واستقبال. أما عن كونها حر، أما عن كونها حرف مصدر فلأنها تؤول وما بعدها مصدر، تقدير يكون هكذا. وأخاف أكل الذئب له، أخاف أكل لأنه يأكل على الشكل على الأكل، إذا الأكل هو المصدر. وأما عن كونها حرف مصدر حرف نصب فهي تنصب، وأما عن كونها حرف استقبال فإنها خلصت الفعل المضارع للمستقبل، يدل على أخاف أن يأكله الذئب أي عندما ترهبون به في المستقبل. مفهوم هذا؟ مثال ثالث. نعم وأخاف أكله، شو نقول فيه؟ نقول مفعول. نعم مفعول بين أخاف، يجوز هذا. نقول هكذا أكل مصدر مؤول من أن والفعل، هذا المصدر يجب الإعراب، مفعول بين أخاف. أخاف أنا، ماذا أخاف أنا؟ أكل. فمنه هذا المصدر أضيف إلى فاعله أكل الذئب، لأن هذا دار المصدر معروف على أن المصدر يضاف إلى فاعله ويكمل من فعله. نعم. قلت مثال ثالث قوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به، أيضا نفس القائل يعقوب عليه السلام إني ليحزنني أن تذهبوا به. إني إن حرف توكيد ونصب، وهذه بسطنة اللي قلنا من نواصل ديال الاسم. إني ياء متكلم اسمها منصوب مبني على السكون في محل نصب. لا يحزنني لا اللام تسمى بلام الابتداء، اللام ماذا تسمى؟ لام الابتداء. يحزن فعل مضارع مرفوع لأنه تجرد من نصب، ما بخلش عليه لا نصب ولا جازم، لا ما كتنصب ما كتجزم به، المضارع مرفوع. لا يحزنني مي هذا شكل تسمى بنون الوقاية، نون الوقاية تياتي المعرفة ديالها كيف، ما معنى نون الوقاية؟ يحزنني الياء ياء المتكلم مفعول به، بقص من فاعل، الفاعل ديالي يحزنه هو باش انت ضروري في المصدر لغة اولى سياتي التأويل ديالو. ان حرف نصب ومصدر واستقبال، تذهب فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه حرف النون كذا ولا لا، لانه من الافعال الخمسة. به جر من غير تعلق بتذهب، وان تذهب تؤول بمصدر هي الفاعل بان يحزنه، تقدير هكذا اني لا يحزنني ذهابكم به، اني لا يحزنني ذهابكم، ذهاب تذهب علاش كتدل على الذهاب، فالذهاب هو المصدر وديك المصدر هو الفاعل ديال يحزنني، اني لا يحزنني ذهابكم به. هل ذهابكم اش يجيب الاعراب؟ هو الفاعل ديال يحزن، فهمتم؟ هذا معنى حرف مصدر لانها تسبق لمصدر. اذا هذا هو المثال الثالث. مثال رابع وقوله تعالى فأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، يعني الإخوة ديال يوسف أجمعوا واتفقوا على ماذا؟ أن يجعلوه في غيابات الجب، ذكر البير الإعراب بالجملة. وأجمعوا فعل وفاعل، أجمع فعل ماض مبني على ماذا هنا؟ يلا أجمعوا فعل ماض مبني، علاش مبني؟ يلا نعم مبني على الفتح المقدر، اشتغال المحل بحركة المناسبة، ما هي حركة المناسبة؟ هي الضمة المناسبة لواو الجماعة، نعم. وأجمع الواو هو الفاعل، الواو واو الجماعة هو الفاعل، يعود على إخوة يوسف. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يجعلوه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون بعد الواو، لأن الأصل يجعلون فحذف النون بالناصب، لأن الأفعال الخمسة تقدم أنها تنصب بحذف النون. الواو يجعلوا هو الفاعل، الفاعل هو الضمير هو المفعول، التقدير بين المصدر هكذا. وأجمعوا جعله، وأجمعوا كيف؟ جعله هكذا. إذن هذا هو النصب الأول. من نوافذ التي تنصب الفعل المضارع بنفسها وهو أن. أيمكن هذا ولا لا ولا بقي شيء إشكال؟ ها؟ ولا الشاهد الخلاصة اللي هنأخذ من هذا الجمل هو أن أن من النوافذ المتفق عليها، من النوافذ التي تنصب الفعل المضارع بنفسها. كما رأيتم أن يغفر قلنا أن هي الناصبة، يغفر فعل المضارع منصوب بأن، أن هي الناصبة، وهكذا أن يأكله، وهكذا أن تذهب، وهكذا أن يجعله، أن هي الناصبة بنفسها. أما عن أن فقلنا إنها حرف مصدر لأنها تسبق لمصدر، تؤول لمصدر، ورأيتم كيف، ونصب لأنها تنصب، واستقبال لأنها تسير وتخلص الفعل المضارع من الحال والمستقبل إلى المستقبل. مفهوم هذا؟ طيب هذا الحرف الأول. الحرف الثاني وهو لم، أعني الحرف الثاني من النواصب الأربع التي تنصب بنفسها لم. فماذا نقول في لم؟ نقول فيها إنها حرف نفي ونصب واستقبال. نقول فيها حرف مصدر أم لا؟ لا، وإنما نقول فيها إنها حرف نفي لأنها تنفي، ونصب لأنها تنصب، واستقبال أيضا لأنها تخلص المضارع إلى المستقبل. خلاص، مثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، عرضني لن نؤمن لك. لن حرف يش، حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي، لماذا قلنا فيها حرف نفي؟ لأنها تنفي الفعل، لن نؤمن لك، تنش إيمان نفي. ونصب، لماذا قلنا فيها أنها حرف نصب؟ لأنها تنصب المضارع، نؤمن فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. واستقبال، لماذا واستقبال؟ لأنها تسير المضارع إلى المستقبل، تنفي المضارع في المستقبل. مفهوم هذا؟ تنفي المضارع في المستقبل، لن نؤمن لك يعني في المستقبل. هذا مثال أول. مثال ثاني، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، هذا على لسان بني إسرائيل لما السامري صنع لهم العجل، السامري ديال بني إسرائيل لما صنع لهم العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ونبرح من أخا يعني مضارع من بارحة من أخوات زانة، أي لن نزال عليه عاكفين، غادي نبقاو عليه معتكفين حتى يرجع موسى، لن نبرح عليه عاكفين. إذا لن ماذا نقول فيها؟ حرف نفي ولا نصب واستقبال. حرف نفي لأنها تنفي، ونصب لأنها تنصب، واستقبال لأنها تدل على نفي المضارع في المستقبل، لن نبرح ولن نزال مستقبلا. نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، عليه جر مجرور، على حرف جر، هي ضمير مجرور، لأن يتعلق بنبرح بالفعل. عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، أجل الإعراب عاكفين، هو الاسم بين نبرح، لأن نبرح من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. مفهوم هذا؟ نبرح من الأفعال الناقصة من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فاسمها ضمير مستتر في لن نبرح نحن، هذا هو الاسم. عاكفين هو الخبر، والخبر بين نبرح منصوب وعلامة نصبه، عاكفين منصوب علامة نصبه الياء. لماذا نصبناه بالياء؟ لأنه يلا زيده، لأنه جمع مذكر قال شكون هذه اللي كتهضر؟ علاش ما كتهضرش بالجهد؟ واخرين ما كيهضروش الساكنه نزل عليهم ولا؟ ها؟ لا ماشي مشكل، المهم هضر. شنو قالت اخرى؟ هذيك ما هضرش، شكون هي شنو قالت؟ ها؟ شقالت؟ شنو قلت ام ايمن؟ إذا الشاهد عندنا لن نبرح لن حرف نصب ونفي واستقبال، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن. وإذا كنشتل عليكم بهذه البلاد الإعرابات ما نعرفش الآية، نقتصر على الشاهد، نقتصر على الحرف وعلى الفعل المضارع، الآية أخرى تمكن حتى تفهم. مثال ثالث، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كيف نقول في الإعراب؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، وعرفنا ما معنى نفي ما معنى نصب ما معنى استقبال. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الأصل ديالو تنالون، فهمنا؟ والفاعل ديالو ضمير مستتر فيه، لن تنالون أنتم، لأن التاء نسكت بالتاء، التاء تدل على الخطاب، تنالون أنتم. البر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، فهم هذا؟ إذن هذا ما يتعلق بالناصب الثاني، أن لن. الناصب الثالث إذن، أن ولن وإذن. قال الشارح وأما إذن